الحمد لله عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو لم يكن كيف كان يكون. حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات، حمدا لك يا من نطقت بألوهيتك وربوبيتك المخلوقات، فالسماء تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهي ركني وعمادي، والأرض تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد نهادي، والبحار تقول سبحان من بمشيئته وقدرته وقوته وإرادته أجراني وأسال ماء عيوني لقصادي وورادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن لاذ به حماه، ومن دعاه أجابه وحماه، ومن استنصره نصره. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، إمام العابدين المخلصين المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ما تعاق الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، دروس من سورة لقمان، سلسلة توجيهية كريمة تجمع بين التأصيل التربوي والأسلوب الوعظي، الهدف منها رد الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وتربية الأجيال على هذين الأصلين الكريمين الصافيين في عصر انفصم فيه المسلمون عن دينهم انفصاما نكدا، فصار المسلمون بأخلاقهم وسلوكهم وأعمالهم في واد، والإسلام بتعاليمه السامية في واد آخر. وهذا هو لقاؤنا 26 من لقاءات هذه السورة، ونحن اليوم على موعد مع قول الحق جل جلاله على لسان لقمان الحكيم لولده وهو يعظه وينصحه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن هذه الآية أيها الأحباب تحتوي على أصل كبير كبير من أصول تربية الأولاد، بل تربية الأجيال في الإسلام، بأسلوب بديع وبليغ يتبين منه جليا سعة علم الله جل وعلا وعظيم قدرته وكمال إحاطته وإرادته. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن يكن وزن هذه الحبة الصغيرة من أنواع التوابل، إن يكن وزن هذه الحبة الصغيرة الحقيرة التي لا وزن لها والتي لا قيمة لها إلا شيئا يسيرا يسيرا، إن يكن مثل وزن هذه الحبة في صخرة أي في لب حجر عظيم أو في السماوات في ذلكم السقف الشاسع الواسع الكبير والذي تبدو فيه الشمس كالدرهم أو في الأرض أو في الأرض مختلطة بحبات ترابها ومختلطة بحصاها وضائعة في أطباق الأرض إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فتبارك الله أحسن الخالقين وسع ربنا كل شيء علما يعلم ما في السماء والأرض ويعلم ما تبدون وما تكتمون رب السماوات والأرض وما بينهما يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي إن الخطيئة أو المظلمة إن كانت وزن مثقال حبة خردل أتى الله بها يوم القيامة وحاسب وجازى عبده عليها إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا لا يظلم أحدا فمهما خفيت الحسنة ومهما دقت أتى الله بها يوم القيامة وجازى عبده عليها ومهما خفيت السيئة أيضا أتى الله بها وجازى عبده عليها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه وصحح إسناده الإمام الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول الله لعبده أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول لا يا رب فيقول الله جل وعلا احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم انتبهوا أيها الأحباب لتعلموا كيف أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا وهو جل وعلا حرم الظلم على نفسه يقول هل تنكر من ذلك شيئا 99 سجلا يا عباد الله فيها ما فيها من السيئات والمعاصي والحسنات يقول احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم هل لك من عذر؟ يقول لا لا يا رب هل تنكر من هذا شيئا؟ لا يا رب هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ لا يا رب يقول الحبيب المصطفى فتخرج بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول الله لعبده احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم فيقول هذا العبد يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات يقول الحبيب فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله وسع ربنا كل شيء علما هذه الحسنة وهذه البطاقة ظن هذا العبد أنه لا وزن لها عند الله وأنه لا قيمة لها عند الله وما كان ربك نسيا لكن الله تعالى أتى بها ووضعها في ميزان حسناته فرجعت بها ميزان حسناته نعم أيها الأحباب إيكو يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فالآية أيها الأحباب آية كريمة جليلة عظيمة نستطيع أن نستفيد منها بكثير من الدروس والعظات والعبر أولا سعة علم الله عز وجل وكمال إحاطته وعظيم قدرته إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما من جبل إلا ويعلم الله ما في وعره، وما من بحر إلا ويعلم الله ما في قعره. فليس عند ربنا تبارك وتعالى ظلام ولا نور، ولا مخبأ ولا مستور. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ظلام ولا نور، نور السماوات والأرض من نور وجهه، نور السماوات والأرض من نور وجهه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينام، إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلا إله إلا الله، إن الله عز وجل أسمع السامعين وأبصر المبصرين وأعلم العالمين. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله جل جلاله يرى مد البعوض جناحها، مد الذبابة جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. إذن لا يخفى على الله شيء أيها الأحباب. فإذا تقرر هذا وإذا علمنا هذا، فإنه ينبغي أن يورث في قلوبنا ونفوسنا مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، في الباطن والظاهر، في الخلوة والجلوة، في الليل والنهار. ورحم الله الإمام أحمد حيث قال: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فإذا كنت في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إن إحاطة الله المطلقة وعلمه الشامل الكامل بالسرائر والنجاوى دفع رجلا كان حاقدا على الإسلام وعلى رسول الإسلام، بل كان قد عزم على قتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، دفعته إحاطة الله المطلقة أن يشرح صدره للإسلام. فلقد روى الإمام ابن إسحاق بسند جيد أن عمير بن وهب وصفوان بن أمية جلسا في الحجر إلى جوار الكعبة في ظلام الليل في ليلة من ليالي مكة قبل فتحها بعد غزوة بدر، فتذكر الرجلان قتل بدر وما لقيه المشركون من هزيمة نكراء على يد محمد بن عبد الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فقال عمير بن وهب لصفوان بن أمية: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة من بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال صفوان بن أمية: دينك علي وعيالك عيالي، أي أبناؤك أبنائي، أواسيهم بمالي ولا أمنع عنهم شيئا، فانطلق إلى محمد فاقتله. فقال عمير بن وهب: فاكتم شأني وشأنك ولا تخبر بذلك أحدا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال عمير لصفوان: فاكتم شأني وشأنك ولا تخبر بذلك أحدا. قال صفوان: أفعل. فانطلق عمير وركب إلى المدينة النبوية وقد شحذ سيفه وأغرقه في السم ليقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إلى المدينة أناخ راحلته على باب المسجد النبوي فرآه الفاروق الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذا عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. فانقض عليه كما ينقض الطير على اللحم، ثم أخذ بتلابيبه وجره جرا شديدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صاحب الأخلاق العالية وصاحب الخلق الرفيع: قال: أرسله يا عمر، أرسله يا عمر. ثم قال لعمير، قال الحبيب لعمير: ما الذي جاء بك يا عمير، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت إليكم لأن ولدي قد وقع أسيرا عندكم في غزوة بدر، جئت إليكم لتحسنوا إلي في فدائه. فقال الحبيب المصطفى: وما هذا السيف الذي تتوشحه؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال الحبيب المحبوب: اصدق لي يا عمير. قال: ما جئت إلا لذلك. فقال الذي لا ينطق عن الهوى: إن هو إلا وحي يوحى. قال: بل لقد جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر إلى جوار الكعبة في ظلام الليل وقلت له: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة من بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع عنهم شيئا، فانطلق إلى محمد فاقتله، وجئت وقد توشحت سيفك هذا وأغرقته في السم لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب، وقال عمير بن وهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بهذا الأمر غيري، والله ما علم بهذا الأمر غيري وغير صفوان، أما وقد علمت أن الذي جاءك بالأمر هذا هو الله جل جلاله. فمرأفا علم الله تبارك وتعالى وإحاطته المطلقة دفعت هذا الرجل الذي كان حاقدا على الإسلام وعلى رسول الله الإسلام إلى الإسلام، فتحول من عدو للإسلام إلى ولي من أولياء الله المتقين وصحابي من صحابة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا بسمعه ببصره بقدرته بإرادته بإحاطته. ولا تقولن كلاما يتقزز القلب من ذكره على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد، فالله جل وعلا ليس معنا بذلك، جل الله وتبارك الرحمن على العرش استوى معنا بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته. إن الله يسمع ويرى، إن الله يسمع ويرى. نعم أيها الأحباب، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فهذا أصل كبير من أصول تربية الأولاد في الإسلام، تربيتهم على مراقبة الله في الخلوات والجلوات، تربيتهم على مراقبة الله في السر والباطل، تربيتهم على الإحسان في العبادة، كما في صحيح مسلم من حديث عمر لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له الحبيب المصطفى: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. راقب ربك في سرك وعلانيتك، راقب ربك في الليل والنهار، ورب ولدك على ذلك، لأن الكثير من الآباء والأمهات، ونحن نشرح سورة لقمان، وسبب اختياري لهذه السورة كما قلت في الشريط الأول في الخطبة الأولى ما احتوته من نصائح غالية يحتاجها أبناؤنا في هذه الأيام، وما يحتاجه الآباء والأمهات في تأصيل أنفسهم على كيفية تربية أولادهم على الكتاب والسنة. لا تخوف ولدك بالشيطان، لا تخوف ولدك بالجن، لا تخوف ولدك بالأشباح، لا تخوف ولدك بالغول، لا تخوف ولدك بالشرطي، لا تخوف ولدك بالناظر في المدرسة، لا تخوف ولدك بالمعلم في الفصل، لا، خوفه بالله. قل له يا بني إنك إن فعلت كذا من المحرمات، إن سرقت أو زنيت أو نظرت إلى محرم أو فعلت شيئا، فإن الله يراك وإن الله يسمعك وإن الله عالم بك، فاخشى عقابه، فاخشى عقابه. نعم أيها الأحباب، لأن الكثير من الآباء والأمهات قد غرسوا في قلوب أبنائهم مراقبة البشر لا مراقبة رب البشر جل جلاله، لأن البشر هؤلاء المراقبون من المدرسين والناظرين والشرطيين وغيرهم يغيبون ويحضرون، يغيبون ويحضرون، ينامون ويصحون، يأتون ويذهبون، لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذا غرست مراقبة الله في قلب ولدك فاعلم أنك تغرس في قلبه الإخلاص، سوف يخلص لله عز وجل في عبادته لربه، ولن يعبد الله مجاملة لك. لأننا نرى كثيرا من أبناء المسلمين ونرى كثيرا من بنات المسلمين لا يعبدون الله خوفا وطمعا، وإنما يعبدون ربهم خشية من آبائهم وأمهاتهم. فإذا حضر الأب مثلا صلى الابن أمام أبيه، وإذا غاب الأب ترك ابنه الصلاة. لماذا؟ لأنه ما غرس مراقبة الله في قلبه، لأنه غرس الأساطير وغرس الخرافات في قلب ابنه أو ابنته. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. وهذه فتاة صغيرة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وجعل الجنة مثواه، تربي أمها وتربي أبناء المسلمين بل وتجار المسلمين على مراقبة الله عز وجل. فلقد خرج الفاروق رضي الله عنه يتجول بين أحياء المدينة ليتفقد أحوال رعيته كما هي عادته رضي الله عنه، فتعب عمر فجاء إلى جدار فاتكأ عنده، فسمع امرأة تقول من وراء الجدار، تقول لابنتها اخلط اللبن بالماء. وما أكثر ما يفعله التجار في هذه الأيام من بائع الحليب وغيرهم ممن يغشون المسلمين ويحسبون أن الله تعالى غير مطلع على سرائرهم وعلى نجواهم. تقول الأم لابنتها اخلط اللبن بالماء ليكثر عند البيع. فقالت البنت التي تخشى الله في الغيب والشهادة وتربت على مراقبة الله عز وجل، قالت يا أمي إن عمر أمر مناديه أن ينادي في الناس حتى لا يخلط اللبن بالماء. فقالت الأم قومي يا بنية، قومي يا بنية، فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. فقالت البنت المستشعرة لرقابة الله عز وجل يا أماه أين الله، أين الله، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأن أعصيه في الخلأ. هذه هي التربية الحقيقية، التربية على الكتاب والسنة التي يحتاجها أبناؤنا وبناتنا في هذه الأيام، والتي غابت في كثير الواقع، في واقع الكثير من الأسر. وخرج رضي الله عنه عمر الفاروق ليتفقد أحوال رعيته مرة أخرى، فسمع امرأة من وراء البيت أو من وراء الجدار تنشد وتقول، وكانت قد غاب عنها زوجها في الجهاد في سبيل الله، سمعها تنشد وتقول لقد طال هذا الليل وأرقني، لقد طال هذا الليل واسود جانبه، لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني، ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير، من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام زوجي أن تنال مراكبه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.